إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا، الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة، يحييها معكم مي الشافعي وأحمد الجبالي. السيدات والسادة، أهلا بحضراتكم وكل عام وأنتم بألف خير. تضمنا هذه السهرة من خلال ميكروفون البرنامج العام، يشرفنا أن نلتقي من خلالها في هذه الليلة المباركة من ليالي هذا الشهر الفضيل. هذه الليلة التي تمثل لنا ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد، يشرفنا أن نلتقي من خلالها بالسيد اللواء محمد مختار قنديل، الكاتب الصحفي محمد زين العابدين محمود، والشاعر أيضا. الطالبة تمثل الجيل الجديد، الطالبة حنان جمال، وهي من طلاب الإعلام. نحاول من خلال هذه السهرة أن نتعرف على ما يمكن أن نصل إليه من دروس مستفادة من انتصار العاشر من رمضان، ومن خلال هذه السهرة أيضا نحاول أن نستكشف الجيل الجديد كيف يستلهم هذا الانتصار في فعاليات حياته، في نشاطه، في طموحاته. صحيح عزيزي المستمع، أهلا بك وكل سنة وانت طيب. والحقيقة عندما فكرنا كيف يمكن أن نحتفل هذا العام بالعاشر من رمضان، يمكن كل عام نحن نحتفل بالعاشر من رمضان وبنلتقي بخبرات جميلة شاركت في هذا النصر، وأيضا رموز المقاومة الشعبية وبطولات نسائية. هذا العام فكرنا في الأجيال الجديدة، كيف ترى أو تشعر بهذا الانتصار؟ هل هناك شعور حقيقي به؟ هل هناك استلهام؟ أم أن الأجيال التي لم تكن موجودة في ذلك الوقت لا تشعر به بالقدر الكافي؟ ولذلك معنا الجيلين، يعني معنا اللواء محمد مختار قنديل أحد أبطال سلاح المهندسين في حرب أكتوبر ونصر العاشر من رمضان، وطبعا كلنا يعلم أهمية سلاح المهندسين والكباري والعبور وكل هذه الأمور التي شاهدتها اللواء مختار قنديل. ومعنا الأجيال الجديدة كما قال أحمد، حنان والشاعر الجميل الأستاذ محمد زين. كمان مي سيادة اللواء محمد مختار قنديل يعني ليس رجلا عسكريا وفقط، وإنما أيضا هو كاتب ومفكر وأديب، له العديد من الكتابات التي أثرى بها المكتبة المصرية والعربية، له مؤلفات عن أكتوبر بصفة خاصة جميلة بالتأكيد. يعني نسأل سيادته أولا، يعني هل وضعت في الاعتبار سيادتك ضرورة تقريب هذا الانتصار العظيم إلى الأجيال اللاحقة التي لم تشهده والتي لا تتعرف عليه إلا من خلال الكتابات الصادقة، وخصوصا إذا كان الذي كتبها قد عاش هذه الأحداث بالفعل، أحداث الانتصار وعاشها؟ هو بالضبط، الحمد لله ربنا وفقني من يعني سنة 2001 طبعت كتاب اسمه هوامش على دفتر النصر، يوميات مقاتل من سلاح المهندسين. طبعا انا كان عندي بعض القصاقيص او قصيصات الورق اللي بسجل فيها يوم بيوم ايه الاحداث اللي بتمر بي. فعملت هذا الكتاب، كتبت يومياتي من 25 سبتمبر اخر اجازة من الدنيا نزلتها لغاية 30 اكتوبر، يعني ووصفت فيه يوميات، بحيث حضرتك لو مسكت هذا الكتاب او زمايل كتير وناس كتير قرأوه بيمسكوا ما بيقومش الا لما بيخلصوا. يعني بدات هذه المذكرات كتابه في فتره يعني على ابواب النصر، ثم النصر تحركات عسكريه معينه يعني اوحت بشكل مباشر او بشكل غير مباشر البدء في كتابه هذه القصاصات او المذكرات. هو ابتدت 25 سبتمبر اما انها مصادفه بحته. لا، 25 سبتمبر كان في توتر طبعا، وكان في حشود وكان في تحركات، وكان قيل ساعتها انه مشروع استراتيجي، ولكن انا يعني فاكر حاجات كتيره جدا من لغايه دلوقتي، وكتبت حاجات. وبعد كده لما دارت العجله يوم 6 اكتوبر بقى كل واقع قدامي يعني. وكان الناس كلها فاكره ان ده مشروع تدريبي، لدرجه برضه انا هقول ذكريات بقى هتيجي لوحدها في الكلام يعني. يعني احنا كنا، انا كنت في قوات الجيش الثاني رائد في الفرع الهندسي، فكان كل شغلي على القناه يعني، سواء كباري او فتح الغام او اعمال المهندسين العسكريين. فسيب الاستراحة بتاعتنا في القصافين 50 كيلو غرب القناة. فأول ما رجعنا القصافين بعد وقف إطلاق النار، العسكري بتاعي والمراسلة قال لنا يا فندم المشروع التدريبي خلص. قلنا له اه خلص الحمد لله. هو كان متخيل كانت الفكرة دي مشروع تدريبي، انه مشروع تدريبي يعني. فقلنا له ايه الاخبار يا خليل؟ قال الله يا فندم يعني الكيلو السكر كان ب 15 قرش بقى ب 30 قرش. هي يعني مشكلته انه السكر يعني هو الشاي والفطار والاكل والكلام ده. فهو الناس كانت فاكره الاول انه مشروع تدريبي، وبعدين اتحول بتطور. او كانت طبعا مفاجاه عظيمه، والناس كلها بتشيد بالمفاجاه اللي الجيش المصري حققها على اسرائيل وعلى المخابرات الامريكيه وعلى اي مخابرات في العالم انها تكتشف ان في حرب هتحصل. اللي هو مخترع انديل، يمكن اترك فرصه للاجيال الجديده لتسال قبل ان اسالك عن ما حدث بالفعل يوم 10 رمضان 6 من اكتوبر. فالشاعر محمد دين، الشاعر محمد دين عندك كم سنة؟ أنا في الحقيقة من مواليد سنة 70، أي ولدت قبل النصر بثلاث سنوات. يعني كان عنده ثلاث سنين وقت الحرب. وحنان عندك كم سنة حنان؟ 20 سنة. 20 سنة يعني بعد النصر بحوالي 13 سنة. نريد يا مي قبل أن يعني نستأذن حنان والشاعر محمد دين، نقف ايضا مع سياده اللواء محمد مختار قنديل لنستفسر عن جزئيه دائما نحب ان نستفسر عنها، يتكلم عنها الناس ثم يتوقفون عند حد محدود ولا نعرف بقيه القصه. الخراطيم النبال التي كانت مفتوحه في القناه من الجانب الاسرائيلي، يعني كيف جرى بدقة التعامل مع حضرتك كنت مهندسا في القوات المسلحة؟ حضرتك يعني أنا حاليا رئيس قطاع في شركة يعني، ومعايا بعض الضباط اللي كانوا صف ضباط أثناء الحرب، الرائد مازن، الرائد عبد الحميد، الناس دي. مازن ده هو كان بيعدي القناة، مرة راح عدى وجاب أسير. فإحنا كنا بصفة مستمرة بنجمع معلومات عن الأعمال الهندسية للعدو شرق القناة، من ضمنها أنابيب النابالم، من ضمنها النقط القوية الألغام. كنا بنجيب الألغام الإسرائيلي عشان نعرف إزاي نأمنها، السلك الشائك، الخنادق، النقط القوية كانت كذا دور فوق بعضها. وهذه النقاط كانت في خط بارليف، خط كانوا حاجة 30 نقطة من شرق بوفواد لغاية كان يسمى الخط الذي لا يقهر. هو قالوا يعني الروس حتى قالوا ده عايز قنبلة ذرية. موشا ديان قال لك أنا حنام مستنى ما مصر تتصل بي عشان يستسلموا. يعني كان قيل كلام كتير إن مفيش فايدة في اقتحام هذا الخط اذا اردنا الاقتحام. والحمد لله اقتحمناه. الاقتحام مش عبور، اصل فرق بين العبور والاقتحام. العبور انا بعدي والشاطئ البعيد اللي هو الجانب الشرقي القناه امن، انما ده حصل الاقتحام، العدو واقف وشايفنا. هل فعلا من افراد قواتنا المسلحه من سلاح المهندسين من غاص تحت القناه وقام بسد هذه الخراطيم، ام ان الحركه شلت في الجانب الاسرائيلي مع الضربه؟ هي ما تسددش ليله 6 اكتوبر طبعا. هي المواسير كده في غفله من اليهود او الاسرائيليين، الناس طلعوا مستعقه قفلوا المواسير من غير ما يبان انها مقفوله او مفتوحه، لدرجه والمكن كان عطلان. يعني احنا مسكنا اسرى يهود برضه، قال ده الترومبه اللي كانت بتضخ، هم بيدعوا طبعا الترومبه اللي كانت بتضخ كانت عطلانه، ده ما كانش فيه نابالم زي عربيه من غير بنزين. ادعوا ان هم اللي يعني اهملوا في ايه، اهملوا الموضوع في استخدام هذه الوسيله، لكن احنا قفلناها سدناها. حتى لو شغاله سدناها برضه. يعني حقيقه حديثك اللي هو مختار انديل يثير في النفس اعجابا شديدا وفخرا حقيقيا بما حدث في 6 اكتوبر، من هذا التخطيط وهذا الكفاح وهذه الروح وهذه البطولة، والعلم أيضا لعب دورا كبيرا في ذلك مع التخطيط. ويمكن ونحن في هذه السهرة التي اخترنا أن تكون نوع من الحوار بين أجيال مختلفة، أجيال شهدت الحرب وأجيال شاركت فيها وأجيال لم تشهدها، ما رأيكم أعزائي المستمعين ورأي ضيوفنا نستمع إلى بعض ملامح من نبض الشارع المصري من أجيال مختلفة حول حرب أكتوبر؟ يلا بينا. عندك كم سنة؟ عندي 12. تعرف إيه عن حرب أكتوبر؟ تعرف إن إحنا اتصلنا سنة 73؟ تعرف حاجة عن نص اكتوبر 73؟ مش حاجات كتير قوية. تعرف ايه اللي انت تعرف؟ اللي عمل الخطة رئيس السابق انور السادات. ايه كمان؟ لا بس المعلومات دي عرفتها من بابايا. طب انت حاسس ان اللي تعرفه كفاية ولا حاسس ان انت المفروض تعرف اكتر؟ لا المفروض اعرف اكتر. طب ايه اللي انت عايز تعرفه بالظبط؟ التفاصيل بتاعت الحرب كلها. كم سنة؟ عندي 62 سنة. يعني طبعا ربنا يديكي طول العمر. وحضرتي انتصار اكتوبر؟ حضرت انتصار اكتوبر. مشاعرك كانت ايه وقتها؟ كانت جميلة جدا يعني، وحاسة بفرحة ونصر وحاجة يعني فوق الوصف. لكن اولادك يعرفوا عن حرب اكتوبر؟ يعني عارفين، يعني بيعرفوا حاجات بس حاجات بسيطة، مش بس حاجات بسيطة. لكن انت حاسة متفاجئة اللي عرفوه عن اللحظة المجيدة دي واللحظة اللي انت بتقولي؟ لا يعني مفروض في الاعلام وفي المدارس بيفهمهم ويعرفوهم يعني كل حاجة بالتفصيل، يعني بالتفصيل على قد سنهم عشان يعرفوا تاريخهم والتاريخ بتاعهم الكويس وكده يعني. لكن هل ده موجود في المدارس؟ حسيت ان ده موجود في المدارس؟ يعني شوية، مش قوي يعني، شوية مش كفاية. لا مش كفاية. طيب الروح اللي كانت موجودة في الوقت ده من كل افراد الشعب فاكرة الروح دي كانت؟ لا كانت روح حلوة جدا في الوقت ده. هو كان طبعا كنا احنا من هزيمة 67 متضايقين وكده، بس لما جه نصر اكتوبر بقى بقينا فرحانين، والناس كلها كانت متحمسة جدا وفرحانة، وكل واحد عاوز يروح يتطوع ويعمل اي حاجة عشان ازاي نرجع الروح دي. ازاي نرجع الروح دي؟ اول حاجة بالايمان بالقضية نفسها، بالايمان بالله وبالتفاؤل وبالتضحية بقى والحاجات دي كلها. بس يعني الواحد شايفه دلوقتي ان الناس مطحونة شوية من الحياة اللي هي فيها، فالافكار دي بقت بعيدة عنهم شوية. يا ريت ترجع. يا ريت. مدام سمر صبر. سمر عندك كم سنة؟ 23 سنة. سمر يعني بعد انتصار اكتوبر بحوالي 12 سنة كده اتولدتي، فتعرفي ايه عن هذا النصر وحاسة انك عندك معلومات كافية عنه؟ بصي معلومات من غير روح، يعني اللي انا عارفاه كله ان هي ان احنا انتصرنا وان احنا كان في حاجات كويسة قوي اتعملت في الحرب، لكن ان انا اعرف بقى ايه الروح كانت وقتها ايه او الحاجات دي كلها، انا شايف ان الاعلام مش بيغطي ده، هو بيغطي معلومات بس من غير روح تخلي الناس عندها يعني حماس ووعي للي حصل. يعني ده يعني توضيح حتى المجتمع روحه بالظبط. انا بالظبط ده اللي انا اقصده، ان اوريدي في معلومات كتير انا عارفاها من المدرسه، من التلفزيون، من حاجات كتير، لكن مفيش اوريدي حاجه تبين لك الروح وقتها عامله ازاي. الاحساس مش بيهتموا بالحاجات دي قوي، يعني ده اللي انا شايفاه ان الاعلام هو ناقص النقطه دي، بالذات دي نقطه مهمه جدا. اللي اسمه سيد علي حسين. عندك كم سنه؟ 25 سنه. المعلومات اللي تعرفها عن حرب اكتوبر هل انت حاسس انها كفايه ولا عندك تساؤلات اخرى عايز تعرفها؟ لا حقيقه والله انا بعتقد ان المعلومات اللي انا عرفتها كافيه، يعني لان عرفت معلومات من ناس عاصروا الحرب، يعني ناس معايا في الشغل عاصروا الحرب، من وسائل الاعلام طبعا والقنوات الفضائيه كان بيحكوا عن الحرب والتخطيط للحرب. ايه اللي خلاك تهتم انك تعرف المعلومات دي؟ والله بما اني مصري وبحب مصر ولازم اعرف طبعا بلدي انتصرت ازاي، لان ان شاء الله اعلم ممكن اي حروب تقابلنا جايه. يعني ان شاء الله لما يكون انت عندك اسره، عندك اطفال؟ لا والله جايين في السكه ان شاء الله. طيب ان شاء الله يوصلوا بالسلامه او توصل بالسلامه. هتقول لها ايه عن هذه المعركة؟ هتبقى حريص زي ما بتقول اتعلمت من والدك ووالدتك عن الحرب، انك انت تقول لها حاجة عن نصر اكتوبر؟ اكيد طبعا، لان دلوقتي في اتجاهات بيحرفوا الكلام عن حرب اكتوبر، طبعا اعدائنا طبعا بيحاولوا يحرفوا الكلام، فلازم طبعا اكد المعلومات ان حرب اكتوبر كانت انتصار لمصر وانتصار عظيم طبعا بوقفة ربنا جنبنا طبعا. يا معنى كل يوم وتمنيتنا عروض النور، يا معنى كل يوم وتمنيتنا عروض النور، وتمينا وعدينا ويدي المولى تعالى. جمعنا كل هويتنا وتمتنا عروفنا وسمينا وعدينا ويدينا ولسعدنا وسمينا وعدينا ويدينا ولسعدنا وسمينا وعدينا جاءنا طريق الحق وإيد المولى ساعدتنا ورجعنا الدنيا من النار جميل جميل حقيقة. وياريت هذا الانتصار يصبح الآن انتصارا في السلم أيضا. والأجيال الجديدة واضح أن لديها تساؤلات، يمكن ونحن ناقل نبض الشارع هناك أيضا تساؤلات لدى الأجيال الجديدة، هناك يعني نوع من الطموح لمعرفة أكثر عن حرب أكتوبر. يمكن لفت نظري أن إحدى السيدات التي التقينا بهن تقول نود أن نعرف روح المجتمع وما حدث في ذلك الوقت ليس مجرد معلومات فقط. فيمكن هذه فرصة وقد اخترنا أن يكون اللقاء بين أجيال جديدة وبين من حضر الحرب وشارك فيها اللي هو مختار أنديل في الشباب. سنترك لكم فرصة للسؤال، ومحمد زين واضح لديك تساؤلات، اتفضل الشاعر محمد زين. يعني أنا أكثر ما يثير إعجابي ودهشتي في نصر أكتوبر العظيم هو هذه الروح التي تحلى بها المقاتل المصري والجندي المصري في الأخذ بالأسباب والتخطيط العلمي المدروس خطوة بخطوة والنفس الطويل في الإعداد للحرب. لم يكن هناك شيء قط عشواء، يعني كانت الأمور مدروسة جيدا، واستطاع المصريون من خلال هذه الحرب أن يثبتوا أنهم قادرون على فعل الكثير إذا أخذوا بأسباب النصر وبالعلم الحديث. عندما دخلت في مرحلة الشباب مثلا، ما الذي لفت نظرك لهذا النصر وللقراءة حوله ولمعرفة أسراره مصادر معلوماتك؟ وهل كنت بتجد سهولة والمعلومة متوفرة ومتاحة لك كجيل لم يشهد هذه المعركة؟ والله هو طبعا الأفلام القديمة القليلة التي تم تقديمها عن نصر أكتوبر كطفل وكشاب أو كصبي كانت تنال دهشتنا وإعجابنا وكنا نأخذها بحماسة وفورة الحماس وكنا نعجب بهذا النصر من خلال هذه الأفلام، بعض القراءات طبعا القليلة. ولكن في النهاية ليس من قرأ أو من سمع كمن عايش، فبالتالي يعني أنا أريد أن أسأل سيادة اللواء عن مثلا كيف تعاملوا مع هذا الساتر الترابي العظيم الذي لا يقهر بهذه الفكرة العبقرية التي تولدت من خلال من خلال هذا الاختراع المصري للتعامل مع هذا الموضوع. هو حضرتك الموضوع استخدام خراطيم المياه استخدم في بناء السد العالي، عملية تجريف الرمال كانت فكرة يعني ظهرت في بناء السد العالي. أنا مواليد 42 بالمناسبة يعني. وشفت زمان الفضاء لما كان بيجي والمياه الحمراء والكلام ده، وحضرت افتتاح السد سنة 64. فخراطيم المياه استخدمت في السد العالي في تجريف الرمال أو حفر الرمال. فطبعا الفكرة دي فكرنا بيها او قال الحقوا ده احنا عملنا كذا في السد العالي، طب ايه المانع ان احنا نعمل كده في الساتر الترابي اللي هو شرق القناة. طبعا الكلام ده بعد ما المدفعية يعني مش هقول فشلت، يعني لقت ان هي عملية باهظة انها تفتح الثغرة بالمدانات المدفعية او بالقنابل مش عارف الطيران او بوسائل تفجيرية كلها اللي هو باهظة ومكلفة ومش هتنفع كمان يعني. فربنا هدانا لحكاية ان الواحد يمسك خرطوم ويضرب في الساتر ويفتح ثغرة في هذا الساتر. واضح ان انا عندها سؤال ليك اللي هو مختار قنديل، يعني احد ابطالنا من سلاح المهندسين، واحنا سعداء بوجودك وحنان. يعني انا سؤالي ازاي قدرتوا تحافظوا على السريه التامه اللي قدرتوا بيها تنتصروا وتحصنوا خط برديف، وكان في نفس الوقت كمان يعني ازاي تم التعاون بين الجبهه المصريه وبين الجيش السوري عشان تحققوا الانتصار ده؟ والسريه طبعا يعني اتعمل لها اجراءات كتيره، في حاجه اسمها الامن الحربي، امن الوثائق، امن الكلام ده. الخطه نفسها بتاع العمليات اتعملت، كان المشير الجمص الله يرحمه عامل الخطه وكاتبها في كشكول بخط ايده، حتى كان السادات بينقلوا فين الكشكول. فطبعا مفيش آلة كاتبة، ما كانش فيه كمبيوتر لسه، ما كانش فيه تليفونات محمولة، كان الخطة كلها في كشكول. جميع الوثائق الهامة، انا كنت في فرع برضو في قيادة الجيش، اي وثيقة مهمة كنا بنكتبها بخط الايد، وما كانش فيه يعني من الحاجات اللي نفعتنا ضعف التكنولوجيا، ما كانش فيه مكان تصوير عشان واحد يصور ورقة. ما انا ممكن انا لو مش كويس مثلا هكتب المذكرة بخط ايدي واصورها، فما كانش في مكان تصوير في الجيش خالص، ما كانش في تليفونات محموله، فكل دي ساعدتنا. ما فيش تسريب نهائيا من الاخلاص بيتجلى قوي والتضحيه والعطاء في الازمات في الشعوب الاصيله. بالظبط، يعني احنا المصريين يعني يظهر المعدن واضح. صحيح. من الملاحظات اللي انا قريتها، طبعا انا قريت كتير عن حرب اكتوبر ورحت امريكا بعد الحرب سنه 78، وقعدوا يسالونا، الامريكان بيسالونا ازاي عملتوا كده، زمان انتوا بتسالوا كده، يعني قعدنا اتناقشنا في حاجات كتيره يعني. فمن ضمن الحاجات اللي قريتها ان نسبه الجريمه في مصر اثناء الحرب كانت تكاد تكون 0%، يعني ولا في سرقات ولا في قتل ولا في واحد مصاحب واحده وجوزها قتله، الكلام ده اختفى كله في الفتره دي. كان في هدف، الناس كلها مركزه في اللي بيحصل، الناس مركزه كلها في اللي بيحصل على الجبهه، ونفسهم الجيش المصري ينتصر وبيسقفوا له، انما وبيساعدوه طبعا. لما صدمه في 67 كانت كبيره، فبالتالي كان انا حضرت 67 برضه حضرتك، وكنت في شرم الشيخ، وجيت ما جيتش ماشي، جيت راكب عربية، بس المنظر كان مرعب يعني. يعني كان جيش راح مش عارف ايه مهمته ده سنة 67، يعني لدرجة ان الجيش اللي هو الرابع مثلا معدي القناة رايح سينا، كانوا بيوزعوا الوحدات على كوبري، انت كاف 10 من اللي هو الرابع روح شرم الشيخ، كاف 11 انت روح العريش، كاف مش عارف كام الكتيبة كذا تروح الحسنة في وسط سينا، نوع من الارتجالية. هو قائد الجبهة فريق محسن كامل مرتجي قال لك انا ما كانش في خطة ولا انا عارف دفاع ولا هجوم، فطبعا الجيش كان منظره هو ده اهم الدروس المستفادة من اكتوبر، اننا اخذنا بالاسباب، ما كانش في خطة، اقول لك ما كانش في خطة، وكان طبعا القيادات في الوقت ده مش يعني مش هقول مستواهم ضعيف، يعني ما كانوش دارسين زي بقيادات اكتوبر يعني. لكن حنان، هل عندك شعور مثلا، وايضا محمد زين، هل ايضا الاجيال التي شهدت الحرب حريصه على ان تعرف الاجيال الجديده ما تم بالفعل؟ والله بالنسبه لي انا ارى يعني ما زال هناك الكثير والكثير مما لم يكشف عنه بعد من التجارب والبطولات التي تحققت في نصر اكتوبر، وان الاجيال الجديده للاسف معلوماتها ضئيله حول هذا الموضوع، ولا تكاد تتعدى الافلام والاغاني وبعض البرامج التي تعرض في المناسبه ذاتها. وانا ارى ان افضل استثمار لنصر اكتوبر لكي نربط الاجيال الجديده بهذا النصر وبالانتماء لهذا النصر، الا نركز على الجوانب الشحن المعنوي في فتره المناسبه فقط. يعني اغاني وبرامج وبكثافه في نفس اليوم، يعني كثافه احيانا تاتي بالعكس المقصود منها. فنريد ان ان ان نستثمر من هذا النصر ان يكون دافعا لنا على تحفيز الشباب نحو ان ياخذوا بنفس هذه الروح التي سادت خلال فتره اكتوبر، بالعلم، بالاخذ بالاسباب، بالانتماء الحقيقي للوطن، بأن يكون هناك دافع أو حافز أو هدف قومي. وهذا لا يأتي إلا أيضا من خلال أن يكون هناك تشجيع للشباب على المشاركة، يعني الأمر لا يتحول إلى مجرد احتفالية ليوم أو حتى أسبوع وتنفع وينسى كل شيء. كنت عايزة أضيف حاجة، إحنا في إعدادي وفي ثانوي في منهج للتاريخ، التاريخ ده محطوط فيه أهم الدروس اللي موجودة، دروس حرب أكتوبر من بداية العدوان الثلاثي على مصر لحد الانتصار وبعد كده اتفاقية السلام. فدي كلها يعني أنا لما جيت خدتها في إعدادي وفي ثانوي كانت بتديني روح الحماس وروح التشجيع، لدرجة إني لما باجي أقعد في البيت وبحس إن أنا يعني عندي كسل أو كده بفتح الدرس بتاع حرب أكتوبر أو بسمع الأغاني أو بشوف أفلام، فبتبث فيا تاني روح الحماس وروح التشجيع. لكن مهم قوي في التعليم الا يكون الامر مجرد يعني كلام مكتوب، ان تكون هناك مثلا زيارات ميدانية للمحافظات التي شهدت هذا الكفاح، لمتاحف تحكي هذا التاريخ، استضافة بعض الأبطال أو استضافة الأبطال إلى يتحدثون عن ما حدث، وهذا شيء مهم. ولا رأيكم إيه؟ لا كمان يعني كان وإحنا في ثانوي، وأنا في ثانوي كان تم استضافة بعض اللواءات برضو في المدرسة، وعملونا ندوة عن الدروس المستفادة من حرب أكتوبر. كمان انا عن نفسي قمت بزياره البانوراما اكتوبر وشاهدت العروض اللي بتتم هناك. يعني كلنا مجموعه كده من اصحابنا، كل واحد كان بيروح مره السويس مره العين يشوف اللي كان بيحصل هناك. لا وانت في المرحله دي يا حنان بعد ما اتخرجتي بتفكري في الموضوع ازاي؟ لو انت بتقيمي الان بقى كبرتي وعلى وشك ان تدخلي الحياه العمليه، اهم درس، اهم درس يعني انا حباه من اكتوبر الوحده، الوحدة العربية اللي تمت بين مصر وبين الدول العربية كلها. وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي، وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي. قلي ناديت بالوحدة الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة، انت كبير واكبر كتير من الوجود كله من الخلود كله يا وطني. وطني حبيبي الوطني أعزائنا المستمعين، ونجدد التحية من جديد في هذه السهرة الرمضانية في هذه الليلة الجميلة من ليالي مصر المحروسة، ومعنا من الجيل الجديد حنان فضل طالبة الإعلام، أكبر شيئا قليلا الكاتب الصحفي والشاعر محمد زين العابدين محمود، ومعنا أيضا بطل من أبطال حرب أكتوبر في سلاح المهندسين السيد اللواء محمد مختار قنديل. فيه يعني درس مهم جدا جدا سيادة اللواء مختار قنديل، يعني أنا يعني نبهني إليه كلام حضرتك من شوية، هو إن شكل الهزيمة كان بشع في 67 جدا، إزاي في هذا الزمن القصير جدا ينتقل الإنسان إلى حالة التوازن ويتجاوز ايضا حالة التوازن الى حالة العملقة لكي ينتصر او لكي يعبر يعني وانقاذ الحصينة لخط بارليف ويحيد الطيران الاسرائيلي ويقتحم على اسرائيل، هذه القوى التي لا تقهر وراءها البروباغندا معظمها غربية طبعا وامكانات رهيبة جدا، في وقت نحن كنا بالفعل قد استنزفنا بشكل كبير جدا في 67. هو حضرتك القيادات المصرية يعني جمال عبد الناصر والرئيس السادات والرئيس مبارك يعني قادة مخلصين لمصر، أول ما حصل الهزيمة جمال عبد الناصر قال أنا أتحمل المسؤولية وحتنحى، وإحنا قلنا لا استنى، يعني أنت مش أنت السبب ده، في إهمال في القيادة العسكرية في مش عارف إيه. فالراجل طلع تصريح ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير قوة، وجاه الفريق فوزي مسك الجيش. طبعا انا كنت في الجيش في الفتره دي، يعني كان في تعليمات مشدده، الضابط ياكل مع العسكري، الضابط يشوف المطبخ بتاع العسكري ازاي ينام ازاي، العنايه بالمعسكر جديده في الجيش في قسم التحرير كنا بنحذفه كل طابور، اقسم بالله ان حتى ذوق الموت ما شفتش لا حد، يعني كان في نوع من من محاسبة النفس العسيرة. ماذا يقول هذا القاتل؟ سلاحي لا أتركه قط حتى أذوق الموت. يعني أنا سلاحي ده مش هسيبه إلا لما أموت. يعني ده يعني هل لم تكن أقسم بالله العظيم كذا مرة أن أنا أعمل على تحرير الأرض و هل سيادة اللواء كانت لا تزال الثقة موجودة في القيادة رغم ما رأيتموه من هزيمة مدوية في 67؟ لا هو جيش كجيش. يعني أنا كنت قبل الحرب 67 كنت في اللواء الرابع. اللواء الرابع ده من اللواءات العريقة وراح اليمن ورجع من اليمن ووعيد تسليحه وبناءه ومنتهى قمة الانضباط. يعني ناس منضبطة. اللي حصل كان خطة فاشلة. يعني الخطة فشلت. يعني ما كانش في خطة في 67. إنما الجيش كان الضابط المصري والعسكري المصري كويس. يعني هو جوهره هو غير. فلما جت قيادة جديدة غيرت ونظمت العمل الناس استجابت. يعني كلنا كنا متغاضين. يعني أنا متغاض إن أنا انسحبت من سينا. إن في ناس قريب كتيرة ماتوا واستشهدوا وزي ما عرفنا بعد كأنهم قتلوا الأسرة. يعني كنا بيقتلوا الأسرة كانوا بيعملوا كذا كان يعني كل ده كان الطيران الإسرائيلي. الناس منسحبة ماشية من سينا كان الطيار الواحد ماشي في الصحراء منسحب العسكري ماشي فما بيلاقي طيارة جاية بيرقد على الأرض طيارة تنزل تضربه برشاشات. يعني عايز افتر أكثر من كده إيه؟ يعني طيارة بتضرب طيارة مقاتلة فيها رشاشات بتضرب واحد رائد على الأرض. هل بترى أن ما صدر من توثيق عن حرب أكتوبر غير كافي حتى الآن؟ لا هو إعلاميا الناس مش عارفة وما فيش فيلم على مستوى يتعمل. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد زين يعني من خلال رصدك للإعلام الذي غطى حرب أكتوبر أنت خلصت إلى أي نتيجة إذا ما أردنا أن نقيم إعلام من خلال خبرتك الإعلامية وأنت صحفي دؤوب وعملت في أكثر من جريدة وأكثر من مجلة في الحقيقة وبدأب وأنا رأيت مقالاتها إلى لك إذا أردنا أن نقدم الآن إعادة تذكرة لنقل بما كان في هذا النصر العظيم كيف نخطط لها على المستوى الصحفي؟ هناك نموذج إعلامي جيد أرى أحيانا في الحقيقة بالفعل في جريدة الأهرام وهي بعض المقالات مثلا التي يقدمها الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي. هو يقتطف بعض البطولات النادرة للجيش المصري من خلال الحرب ويركز عليها ويحكيها بأسلوب مبسط للشباب فيقربهم من هذه الروح العظيمة ويربط بين الماضي والحاضر في أسلوب جميل ومبسط يستطيع الشباب أن يستوعبه وأن يقترب من هذه الروح الحماسية. جميل الحياة الكتابية صحيح مثلا فهذا من لا نريد أن ندخل الشباب مثلا في تغطيات عويصة تركز على الجوانب الحربية التي لا يفهمها إلا العسكريون المتخصصون ونحن نبحث عن الدرس وليس عن التفاصيل. يعني مثلا أنا يرن في أذني دائما أغنية خلي السلاح صاحي خلي السلاح صاحي صاحي صاحي لو نامت الدنيا صاحي مع السلاحي سلاحي في الدنيا نهر وللصاحي ينادي يا هو عدونا غطى خلي السلاح السلاح صاحي صاحي خلي السلاح صاحي صاحي صاحي لو نامت الدنيا صاحي مع السلاحي سلاحي بالدنيا نهر وينطاحي إلى جياد الله عدو إلى غطى خلي السلاحي السلاح صاحي صاحي صاحي خلي السلاح صاحي صاحي صاحي لو نامت الدنيا صاحي مع في ختام هذه الأمسية الرمضانية من ليالي مصر المحروسة عزيزي المستمع بنشكر ضيوفنا الأعزاء السيد اللواء محمد مختار قنديل أحد أبطال حرب أكتوبر بنشكره أكثر من مرة في الحقيقة مرة لأنه أحد أبطال حرب أكتوبر ومرة أنه لم ينسى انتصار أكتوبر فقدمه إلينا بعد الخدمة من خلال كتابات إبداعية ترسوها الأجيال وتستفيدوا بها جداً. وقدم إلينا مذكرات حول هذا النصر العظيم بنشكر حنان أيضا أكثر من مرة مرة لتشريفها لنا في الاستوديو ومرة ثانية لعقلها الراجح وكلامها المنظم والمرتب وهي لما تزل طالبة في الإعلام. نشكر أيضا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد زين العابدين محمود أكثر من مرة، ونشكركم أعزائنا المستمعين، وكل عام وأنتم بألف خير. كل سنة وانتم طيبين، ويظل نصر العاشر من رمضان رسالة أمل لكل الأجيال. إلى اللقاء، ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم مي الشفعي وأحمد الجبالي وعواد صبحي من الهندسة الإذاعية. موسيقى الموج الصغير.